أنا آتيك به قبل أن

لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا أَمَّا يُشْرِكُونَ

لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون يقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون ولكن أكثرهم لا يشكرون وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوكل على الله إنك على الحق المبين إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون وإذا وقع القول نكلمهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا No. وقل